السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غادقا. أما بعد، فهذا المجلس 37 بسرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الثالثة 36,400,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب شروط الصلاة، في الصفحة 15,200 من الجزء الرابع. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى في كتابه الدرر السنية في الأجوبة النجدية: باب شروط الصلاة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر وعمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الثالث التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره، ثم قال: يا محمد، ما بين هذين الوقتين؟ والدليل قول ثم قال: يا محمد، والصلاة ما بين هذين الوقتين، والدليل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن محمد 215 الشيخ محمد، ثم الشيخ عبد الله 216 حتى ينتهي في صفحة 220. السلام عليكم. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن أوقات الصلاة الخمس فأجاب: وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر معترض الأبيض، وآخره عند طلوع الشمس، والظهر إذا زالت الشمس، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، ووقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرتين، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، وآخره ثلث الليل. وأجاب أيضا: وأما الصلاة فوقت النهار لا أعرف ضبطه بالأقدام، لأن الأقدام تختلف اختلافا كثيرا مع تغير الفصول، والموجود في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر بعد ذلك إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ويعرف ذلك ويعرف ذلك في جميع الأيام بأن ينصب عودا في مكان مستو ما فما دام ظل العود ينقص فالشمس لم تزل حتى يزيد فإذا زاد فقد زال فقد زال الظل. إلى هنا انتهى الشيخ عبد الله 217 سئل بعضهم هذا جديد. نعم أحسن عليكم. سئل بعضهم لاحظوا هذا ثالث موضع من بعضهم بعد الشيخ عبد الله يأتي أو رابع موضع أيضا. نعم أحسن عليكم. سئل بعضهم عن المواقيت وحديث جبريل وكلام أهل العلم فيهما فإن الحاجة داعية إلى ذلك فأجاب الأصل في المواقيت الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الصبح وعشيا صلاة العصر وحين تظهرون صلاة الظهر. وأما السنة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصل فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصل فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصل فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد الظهر فقال قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء حين جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. فتأمل أيها المسترشد ما في هذا الحديث من البيان لمواقيت الصلاة فإنه صرح لكل صلاة ثلاثة أحوال أول وأوسط وآخر. فالأول الفضيلة والأوسط والمختار والآخر الجواز إلا المغرب فإنه وقت واحد فإن وقته واحد. فأما أول وقت الظهر فإنه في أول زوال الشمس إلى جهة المغرب ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فإذا زال الظل عن ذلك ولو قدر عرض أصبع داخل وقت العصر وامتد إلى غروب الشمس ولو قدر عرض أصبع داخل وقت العصر وامتد إلى غروب الشمس وهكذا سائر الأوقات بين الوقتين حاجز إلا الفجر والظهر. لكن مما ينبغي معرفة الظل الذي به دخول الوقت أنه ظل الزوال الزائد على الظل الذي قبله فإن الله سبحانه وتعالى جعل في السماء بروجا كما قال تعالى والسماء ذات البروج. وقد ذكرها أهل التفسير أنها 12 برجا والشمس تنزل في كل برج أياما معلومة عند أهل المعرفة. الحمل تنزله 31 يوما والثور تنزله 31 يوما والجوزاء 31 يوما والسرطان 31 إحدى ولا واحد الحمل تنزله 31 يوما والثور تنزله 31 يوما والجوزاء 31 يوما والسرطان 31 يوما والأسد 31 يوما والسنبلة 31 يوما والميزان 31 يوما والعقرب 31 يوما والقوس 29 يوما والجد 29 يوما والدلو 30 يوما والحوت 30 يوما وفي كل برج للظل حكم غير حكم الأول. فالظل الذي قبل الزوال يزيد وينقص بحسب منزلة الشمس في هذه البروج، فإذا كانت الشمس في برج السرطان وهو أول بروج فصل الصيف فينتهي علوها الشاخص لا ظل له، ولو يزيد ظله عرض أسبوع دخل وقت الظهر. وإذا كانت الشمس في برج الجدي وهو أول بروج فصل الشتاء فالظل حينئذ ثمانية أقدام، وإذا زاد ولو شيئا يسيرا دخل وقت الظهر والشمس في منتهى الانحطاط. والحاصل أن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي قبل الزوال، وأول وقت العصر إذا زال الظل عن مثله ولو شيئا يسيرا غير الظل الذي قبل الزوال. وإنما نعرف هذا بل له اعتناء بأقوال العلماء المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه. قال صاحب تحفة الحبيب: إذا أردت معرفة الزوال فاعتبرها بإقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية، وعلم على رأس الظل، فما زال الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت. قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف، والله أعلم. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله: تجب معرفة. انتهى بعضهم، بدأ الشيخ سعيد بن حجي 220 إلى 222. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: تجب معرفة أوقات الصلاة لأنها من شروطها. قال ابن الصاحب: اختلفوا في وقت وجوب الصلاة، فقال مالك والشافعي وأحمد: تجب بأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأنه لا يجوز أن يصلي قبل الزوال انتهى. وقال الموفق في الكافية الأولى الظهر، لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، يعني تزول. متفق عليه. وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبرائيل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفي مثل الشراك، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت ما بين هذين، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. وقال الشارح يعني صاحب الشرح: بعد تناهي قصره، يعني ابتداء امتداده بعد انتهاء تقاصره. وقال الشارح يعني صاحب الشرح الكبير على المقنع: والظهر هي الأولى. وقال الشارح يعني صاحب الشرح الكبير على المقنع وهو ابن أبي عمر، هذا لقب الشارح عند المتوسطين، أما عند المتأخرين الشارح عندهم منصور بن يونس البهوتي. والظهر هي الأولى وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ومعنى زوال الشمس ميلها عن وسط السماء. وإنما يعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره، لأن الشمس حين تطلع يكون الظل طويلا، وكلما ارتفعت الشمس قصر الظل، فإذا مالت عن كبد السماء شرع في الطول، فذلك علامة زوال الشمس. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل شيء ثم ليصبر قليلا ثم يقدر ثانيا، فإن نقص لم يتحقق، وإن زاد فقد زالت الشمس. وكذلك إن لم ينقص لأن الظل لا يقف فيكون قد نقص ثم زاد، وتعجيلها في غير شدة الحد والغيم أفضل. بغير الذي قبل الزوال يسمى ظلا، الذي بعد الزوال يسمى فيئا. وتعجيلها في غير شدة الحر والغيم أفضل، بغير خلاف علمناه. ويستحب تأخيرها في شدة الحر. قال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحر، وأن يكون في بلاد الحارة ومساجد الجماعات، فأما صلاة الجمعة فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخرها بل كان يعجلها. ثم العصر وهي الوسطى وأول وقتها من خروج وقت الظهر وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال انتهى، وهو قول مالك وشافعي. وعنهما لم تصفر الشمس قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها لوقتها، وتعجيلها أفضل بكل حال انتهى. وقال في الكافي تعجيلها أفضل بكل حال لقول أبي برزة رضي الله عنه في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، متفق عليه. وقد نظم بعض العلماء معرفة وقت الظهر والعصر فقال أيا سائل عن زائد الظل والقصر وظل زوال وظل زوال هاك وصفا على العصر، فخذ أنت عودا ذا اعتدال وطوله كشبر وإن زاد القياس على الشبر، ومن بعد فانصبه بأرض سوية لتعلم كون الظل في دائم الدهر، فما زال في نقص فزده بنقصه إلى أن تراه واقفا زائد القدر. فأول وقت للزوال زيادة وحين زوال الشمس من أول الظهر، وكن عارفا للظل كم قضى كم قد مضى له لتعلم تحقيق الصواب من القدر. وصف سبعة الأقدام فوق الذي مضى فذلك حقا أول وأول وقت العصر. وقال في الإقناع يقول ظل كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه تقريبا إلا ثلث قدم انتهى. فقد عرفت رحمك الله مما مر أن أول وقت الظهر الزوال بالإجماع، وأن الزوال يعرف بطول الظل بعد تناهي قصره، وأن آخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وأن تعجيلها أفضل بكل حال إلا ما استثني، وأن أول وقت العصر من حين خروج وقت الظهر، وأن تعجيلها أفضل بكل حال. سئل الشيخ عبد الله أبا بطي عن الشفق هل هو الحمرة الساطعة؟ فأجاب وما ذكرت من حال غلط بعض الناس في معرفة الشفق فعلى ما ذكرت، يسمعون أن الشفق الحمرة ويظنونه حمرة ساطعة، وإنما هو بياض تخالط حمرة ثم تذهب ويبقى بياض خالص، والذي بينهما زمن قليل. ولهذا قال في البغني يستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة، فيعتبر غيبة البياض ليدا لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه. 23 شيخ عبد الله أبو طين 223 في فائدة في حقيقته الشفق في حقيقة الحمرة التي تكون هي الشفق، في حقيقة الحمرة التي هي الشفق، مئتين ثلاثة وعشرين. وهذه العلامات الكونية في الأفق في تحديد الأوقات كيف تعرف؟ كيف يعرف الإنسان يميزها؟ في البلد ولا خارج البلد الآن؟ خارج البلد، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ها؟ إيش؟ أهل المعرفة. كيف أهل المعرفة؟ أهل الاستصحاب. إيش؟ أهل البادية. طب إذا كانوا أهل المزارع؟ والثاني بدوام رصدها، بدوام رصدها. أنت يعني الأمر الأول تتحقق معرفتها بأمرين، أحدهما أن تكون خارج المدينة، لأن المدينة تكدرت بما استجد فيها من الإنارة الكهربائية وغيرها، والآخر دعا دوام رصدها وتحريها. إلف ذلك كمزارع يوقت للزروع أو صاحب بادية يميز ذلك، لأنه إذا لم يكن راصدا لها لا يستطيع يميز. الآن معرفة ليلة القدر لا تصح فيها علامة قبلية، إنما تصح فيها علامة بعدية، وهي أن تطلع الشمس إيش ترتفع لا شعاع لها. يأتون لا يرصدون إلا بضعة أيام ويصورون الشمس، وكل واحد يقول لا شعاع لها، والشمس كل يوم تطلع لا شعاع لها، لكن تختلف في المدة، وقال حتى ترتفع الشمس لا شعاع لها، فهي تتأخر ذلك اليوم في ظهور الشعاع، وإلا كل يوم الشمس تطلع لا شعاع لها، وإنما المقصود أنها تتأخر المدة التي ارتفع فيها الشعاع. وقال بعض أهل المعرفة أن منشأ ذلك أن الملائكة تكون ترتفع فتستر بأجنحتها شعاع الشمس لتأخر ارتفاعها في ذلك اليوم إلى وقت طويل لكثرة من نزل من الملائكة. فالمقصود أن معرفة هذه العلامات لا تمكن بأن يكون الواحد يجلس يوم يومين أو شهر ويميز العلامات، إنما يميزها الذي يديم رصدها. سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن صلاة النساء بعد الزوال قبل الأذان، فأجاب: وأما صلاة النساء بعد الزوال قبل الأذان فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإذا حصل شرطها صحت لا سيما في حق النساء، لأنهن لا تجب عليهن الجماعة. وأما قولك عن بعض العامة ما لهن صلاة إلا بعد فراغ رجال من صلاة فلا أصل لذلك. 23 الشيخ عبد الله العنقري، رقم كم تقدم عندنا في صفحة 178 223 الشيخ عبد الله العنقري هذه فائدة. متى تصح صلاة النساء؟ متى تصح صلاة النساء؟ إنها تصح إذا دخل الوقت. وأما قولك عن بعض العامة ما لهن صلاة إلا بعد فراغ رجال من صلاة فلا أصل لذلك، هذا بعض النساء من عوام نجد يوجد عندهم هالشيء هذا، أنهن لا يصلين إلا إذا فرغ الرجال من الصلاة، والصحيح أن هذا لا أصل له كما قال. نعم. أحسن الله. سئل الشيخ محمد بن عتيق عن المرأة إذا رأت الدم في آخر الوقت، فأجاب: تجب عليها الصلاة إذا طهرت، وإذا رأت الطهر قبل غروب الشمس فعليها أن تغتسل وتصلي إذا أمكنها قبل الغروب وتصلي الظهر والعصر، وكذلك إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر فتغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وإذا رأت الطهر قبل طلوع الشمس فتغتسل وتصلي الفجر. الشيخ محمد 223 السلام عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن قضاء الفوائد بالتيمم. 22 الشيخ عبد الله. إلى آخره، فأجاب: أما المجذور الذي عليه صلوات فائتة هل يقضيها إذا قدر بالتيمم؟ فالأمر كذلك يلزم القضاء بالتيمم، والقضاء واجب على الفور ويتيمم ويقضي الفوائت ولا يؤخرها حتى يقدر على الماء، لأن الواجب لا يؤخر عن وقته. وأما قولك هل يصلي كل وقت مع وقته فليس الأمر كذلك، بل ذكروا أنه يجب عليه القضاء متتابعا إلا أن يضر به ذلك بحيث لا يقدر، فيقضيها بحسب الاستطاعة في وقتين أو ثلاثة أو يومين أو ثلاثة. وعبارته: من فاتته صلوات لزمه قضاه على الفور مرتبا ما لم يتضرر بذلك في بدنه أو يشتغل به عن معيشة هو محتاج إليها. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما قضاء الفوائد. الشيخ حمد. نعم. وأما قضاء الفوائد فمشهور وجوب القضاء على الفور مرتبا قلت الفوائد أو كثرت، وإذا صلى الحاضرة قبل الفائتة فإن كان ناسيا للفائتة سقط الترتيب ويصلي الفائتة ولا يقضي الحاضرة، لأن الترتيب يسقط بالنسيان انتهى. وسئل الشيخ حسين بن شيخ محمد رحمه الله عمن صلى محدثا أو صلى صلاة فاسدة ثم صلى بعدها صلوات صحيحة قبل أن يقضي تلك الصلاة الفاسدة، ما حكم الترتيب؟ فأجاب: هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان لم يذكر الصلاة الفاسدة إلا بعد فراغ من الصلاة فليس عليه الترتيب، لأن الترتيب يسقط بالنسيان قلت الصلوات أو كثرت، لقوله عليه السلام: عفي يومك خطأ والنسيان. وإن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، كما لو ذكر أن عليه صلاة الظهر وقد شرع في صلاة العصر، فإنه يتم العصر. ثم هل يجب عليه إعادة العصر؟ فيه قولان للعلماء، والأحوط الإعادة كما هو المشهور عن أحمد، لأنه عليه السلام عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، رواه أحمد. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن حسين 225 حسين بن محمد تقدم معنا ما تقدم معنا صفحة ايش؟ مع عبد الله؟ لا مفرد، مفرد ما تقدم معنا. أكثر شيء جاء مفرد الشيخ عبد الله، ومر معنا أيضا الشيخ علي، وهذا الشيخ حسين. نعم. أحسن الله عليكم. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بغي عمن صلى ناسيا حدث إلى آخره، فأجاب: من صلى صلاة ناسيا حدثه بالصلوات الخمس ولم يذكر إلا بعد ما صلى الظهر فإنه يعيد الفجر فقط. قال: في الفروع لما ذكر أن الترتيب يسقط بالنسيان على الأصح قال: وقال أبو المعالي وغيره: تبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان. ولما ذكر أيضا أن المذهب عدم سقوط الترتيب بالجهل بالوجوب قال: فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقتها صحت عصره اعتقاده ألا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين له أنه صلى الظهر بلا وضوء عاد الظهر، والله أعلم. وجدت بخط شيخ عبد اللطيف بن شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليه ختمه ما نصه: ذكر ابن عقيل في من عليه فائتة وخشي فوات الجماعة روايتين إحداهما يسقط الترتيب، لأنه اجتمع واجبان لا بد من تفويت أحدهما فكان مخيرا فيهما، والثانية لا يسقط. قال شيخ نوادي: رواية أحسن وأصح إن شاء الله تعالى. هذا الشيخ عبد اللطيف 226، الشيخ عبد اللطيف 226، وبعده الشيخ حمد 226. قوله هنا شيخنا، إن كان المقصود الشيخ عبد اللطيف فشيخه والده، لكن الذي يظهر هذا من الفروع لابن مفلح أنه نقل من الفروع، ذكر ابن عقيل وقال شيخنا يعني ابن تيمية، فالأظهر أن هذا من الفروع، فإن لم يكن من الفروع فشيخه أبوه. سئل الشيخ محمد بن عتيق عن القضاء وقت النهي، فأجاب: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولو في وقت النهي للحديث. فصل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا ولو وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السورة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد محمد 227 وبعده الشيخ عبد الله 227 أيضا. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عمن يصلي مكشوف الرأس إلى آخره فأجاب الذي يصلي ومكشوف الرأس فلا أرى عليه بأسا وستر الرأس في الصلاة ليس بواجب لأن الرأس ليس بعورة في حق الرجل وإنما هو عورة في حق المرأة فإذا عرفت أن الذي يصلي ورأسه مكشوف أن صلاته جائزة فالذي يصلي وعلى رأسه قل سوة أولى وأحرى. وسئل عن الرجل اللي يسمونها الطاقية هذه كل سوى لأن المعتاد أنه يغطي رأسه بعمامة ثم بعد ذلك حدثت القولون سوى ثم بعد ذلك حدث كشف الرأس. نعم. وسئل عن المجدور أن يصلي في سلبه فأجاب المجدور إذا كان في أسلابه نجاسة لزمه أن يصلي في غيرها. نعم. الأسلاب هذه وسلبه يعني لباسه السلب هو اللباس وعلى هذا الذي تقدم معنا سلب هو لباسه في ايش تقدم معنا في الترعة في صفحة 184 أظن 184 نعم ترعة يوصل الذي أصاب سلبه منها يعني ملابسه يعني ملابسه. فأجاب عن مجده إذا كان في أسلابه نجاسة لزمه أن يصلي في غيرها فإن عجز عن غيرها بحيث أنه لم يكن له إلا سلب واحد ولا يقدر على غيره والذي عليه لا يقدر على أن يحفظ عن النجاسة فإنه يصلي فيه ويصلي عريانا ولكن كثيرا من الناس يتساهل في هذا فتجد من يقدر أن ينزع سلبه ويصلي في غيره لا يفعل ذلك وهذا أمر كبير بل تجد من الناس من يقدر على الوضوء والغسل من الجنابة ولا يغتسل ولا يتوضأ ويعدل إلى التيمم بلا مشقة ومنهم من يصلي قاعدا مع القدرة على القيام وكل هذه أمور خطرة على العوام فينبغي لطالب العلم أن يفطنهم لما يجب عليهم من هذا ويبين لهم حالة العذر التي تباح فيها الرخصة. وأجاب أيضا إن كانت النجاسة في ثيابه وقدر على خلعها ويلبس ثيابا طاهرة وجب عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يقدر على خلعها فصلى فيها والإعادة عليه في أصح القولين. وأجاب بعضهم وأما بعضهم أيضا 228 وهذه أيضا بعضهم بعد الشيخ عبد الله. نعم. وأجاب بعضهم وأما مسألة من حضرته الصلاة وليس عنده إلا ثوب نجس أو ثوب حرير فقال في الشرح ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة أكد من إزالة النجاسة. قال الشافعي يصلي عريانا والمفتى به الأول. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين أما إذا صلى 228 الشيخ عبد الله أبا بطين. نعم. السلام عليكم. وأجاب الشيخ عبد الله يا أبا بطين أما إذا صلى إنسان في ثوب نجس لكونه لا يجد غيره وعلى بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها فهذا يصلي على حسب حاله وهل يجب عليه إعادة أم لا فقد حكوا في من لم يجد إلا ثوبا نجسا وصلى فيه أن عليه إعادة حكوا في المسألة قولين العلماء هما روايتان عن أحمد والمشهور عن أحمد أنه يعيد. سئل الشيخ محمد بن عتيق عن المرأة إذا بلغت هل تصلي بغير خمار فأجاب من بلغت يعني حاضت فلا تجزيها الصلاة إلا بخمار. الشيخ محمد 229 بعده الشيخ عبد اللطيف 229 وبعده الشيخ عبد الله 229. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن عمن صلى على راسه عمامة حرير فأجاب المشهور في مذهب الحنابلة صحة الصلاة بخلاف ما إذا ستر عورته بحرير فإنها لا تصح وقال بعض أهل العلم بعدم الصحة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد هل تصح الصلاة في النعل فأجاب وأما الصلاة في النعل فجائزة إذا لم يكن فيها نجاسة. فصل. قال الشيخ حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن ناصر رحمه الله. هذا تقدم معنا أبناء الشيخ علي وعبد الله وحسين وإبراهيم معهم حمد بن معمر، هنا 230 إلى 233. نعم. السلام عليكم. علامة القزية إيش؟ القزية. قزية. قزية. قزية. نعم. الحرير هذه قزية. السلام عليكم. علامة القزية مغفول عنها مدة طويلة، وسبب الغفلة عدم استحضارنا أنها حرير وأنها مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبين لنا أنها حرير ونبيكم صلى الله عليه وسلم أخبر أن لبس الحرير حرام على الرجال، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولم يرخص إلا في موضع أسبوعين أو ثلاث أو أربع. هذا ثابت في أحاديث صحيحة ليس لها معارض. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للناس من أمتي وحرم على ذكورها. قال الترمذي حديث صحيح. وفي البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج وأن يجلس عليه. وفي الصحيحين أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. فهذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحرير إلا في هذا القدر اليسير وهو موضع أصبعين. وفي الحديث الذي عند مسلم أو ثلاث أو أربع وما زاد على ذلك فلا يباح. ويكون عندكم معلوما أن طالعنا كتب الحديث وشروحا وكلام السلف والأئمة فوجدنا كلامهم على ما ذكرنا ونص الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أن علم الحرير لا تجوز زيادته على أربع أصابع مضمومة، وأما ما زاد على أربع أصابع فلا يباح. وكذلك سناجيف الجوخة وسناجيف القباء العلم، هذا العلم اللي هو القزية عندهم، هذه تكون ما تزيد على أربعة أصابع. نعم. وكذلك سناجيف الجوخة وسناجيف القباء وامثاله والكلاب. سناجيف يعني تطريزة الجوخة مثل فروة أو جبة أو، والقباء أيضا من الأدية اللي يلبسونها. نعم. أحسن عليكم. والكلاب والطربوش كل هذا حكم العالم لا تجوز الزيادة فيه على أربع أصابع، فمن زاد على هذا القدر وعلى هذا القدر الذي رخص. الكلاء يسمونها النجد، الكلاء نوع من اللباس انقطع. نعم. فمن زاد على هذا القدر الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم. ويكون عندكم معلوما أيضا أن علامة القطنية مثل القزية ما يزاد فيه على قدر أربع أصابع، لأن الحكم عند أكثر أهل العلم ما علم ظهر من الحرير، فإن كان الظاهر الحرير والسدى قطن فهو عندهم مثل الحرير الخالص، لأنهم يعتبرون الظهور ويعتبرون الوزن، ومن اعتبر الوزن فقد خالف ظواهر الأدلة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلة السيارة ونهى عن القسي، وثياب مضنعه بالحرير فنهى عنها ولم يعتبر الوزن بل جعل الحكم للظهور. فالذي اوصيكم به تقوى الله تعالى وطاعته وطاعه رسوله فيما امر به وفيما نهى عنه. قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ولا يعارض بقوله ولا يعارض بقول احد من الناس او فعله. ومن اشد ما يكون خطرا على الانسان مثل ان يقول علامه قرنيه متقدم حدوثها ولبسها ولبسها ولبسها فلان ولبسها فلان وهذا عظيم وخطر خطر كبير وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والواجب على من سمع حكم الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر. فلا يحل أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أحد ولا فعله. وكل أحد ولو كان من أعلم الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: من الذي عارض الحديث بقول أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: أعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والواجب على الإنسان حفظ لسانه عما يهلكه وهو لا يدري، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي نابالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأما من كان عنده علم عن الله أو عن رسوله في هذه المسألة أو في غيرها فيعلم علينا ونقبله ونرجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ونسأل الله العظيم أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. ثم كتب الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى الإخوان: هذا كتاب آل الشيخ عبد العزيز بن محمد، تقدم معنا 210 هذا 233. هذا كتاب آل الشيخ تشرفون على ما إلى الإخوان. الإخوان في اصطلاح النجم هم طلاب العلم، طلاب العلم المشايخ وهم الإخوان. هذا كتاب آل الشيخ تشرفون على ما فيه من الأدلة التي لا آل الشيخ يعني باعتبار أكثرهم، ولا فيهم الشيخ حمد بن معمر. على ما فيه من الأدلة التي لا تشرفون يعني تطلعون. تشرفون على ما فيه من الأدلة التي لا تنكر في مسألة العلامة التي تجعل في العبي فالعبي وغيرها عبا عبي يقولون نعم في العبي وغيرها من الحرير. العلامة هذا الطراز هذا التطريز نعم فيكون عندكم معلوم أن إخوانكم من أهل الدرعية عاملوا على ما في الورقة فأنتم اعملوا على مثل ما عملوا، ومن وجد دليلا يخالف ما فيها فالحق مقبول متبوع، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذه المسألة مسألة الحرير وكون في العبي هذه من المسائل التي دارت في نجد كثيرا قبل دعوة الشيخ وبعد دعوة الشيخ، ووقع فيها بين بعض علماء نجد وبعض علماء دمشق من الحنابلة ردود، وبسببها نسب السفاريني حنابلة نجد إلى الشدة يعني لتحرزهم في المسألة وعدم مسامحتهم فيها. نعم أحسن الله لكم. وأجاب أيضا الشيخ محمد الناصر بن معمر أما لبس الحرير فذكر العلماء أنه يباح لبسه وقت الملاقاة للعدو كما يباح للتبختر في المشي عند ملاقاة العدو، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتبختر بين الصفين فقال: إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. وسئل عن علامة القطرية فأجب وما سألت عنه من علامة القطرية فإذا غطيت بخرقة أو صوف وخيطت عليها من داخل العباءة ومن ظاهرها فلا بأس لأنها تصير حشوا. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد رحمه الله تعالى غير ظاهرة قطنية يعني فيها حرير فيقول غير ظاهرة ما تظن. نعم هذا الشيخ من محمد بن ناصر 233 234. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد رحمه الله تعالى الأحاديث النبوية والآثار السلفية قد تواترت بتحريم الحرير على الذكور الأمة فمنها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأبي داود والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه حل لإناثهم. وللبخاري ومسلم والنسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولأحمد والنسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمتع بالحرير من لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله. وللبخاري ومسلم وأهل السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. زاد البخاري وابن ماجه والنسائي في رواية في الآخرة والخلاق النصيب وقيل الحظ أي لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة. وللإمام أحمد والنسائي عن ابن قدام بن معدي الكريم رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وسائر النمور وللدارمي والطيالسي عن ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بدا هذا الامر بنبوه ورحمه وكائن خلافه ورحمه وكائن خلافه ورحمه وكائن وكائن خلافة ورحمة وكائن ملكا عضوضا عضوضا وكائن عتوا وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير ويرزقون مع ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل. قال الحافظ السخوي رحمه الله حديث حسن فهذه الأحاديث منها ما هو صريح في التحريم ومنها ما هو ظاهر فيه وما لم أذكر من الأحاديث أضعاف ما ذكر. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم الحرير على الرجال سلفا وخلفا وذكر وذكر عن ابن الزبير رضي الله عنه تحريمه على الرجال والنساء. وحكى غير واحد من العلماء بعد ابن الزبير رضي الله عنه الإجماع على التحريم على الرجال والنساء. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على تحريم الحرير يعني على الرجال وسيأتي في حديث عمر ما يبين تحريمه إلا ما استثني. وأحسن من وأحسن من قال من العلماء رحمه الله إذا لم تفد هذه الأحاديث التحريم فما في الدنيا محرم. وخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كيد رجومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وهذا الحديث صريح بأن الحرير قد أبيح أولاً ثم نهي عنه. وأخرج الإمام أحمد من حديث مبارك بن فضالة بن عبيد عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة. قال الحسن رحمه الله فما بال أقوام يبلغهم هذا عن النبي فيجعلون الحرير في ثيابهم وبيوتهم. ولا حديث الواردة في تحريم الحرير والوعيد فيه أكثر من أن يتسع لها هذا المختصر، وكفى بأن الأحاديث زاجرة لمن نهى النفس عن الهوى. قال في شرح المنتقى: وقد عرفت مما سلف من الأحاديث الواردة في تحريم الحرير. لمن ايش الشوكاني طب اللي ينقل عنه من الان الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو الذي ينقل عنه. الشيخ عبد الرحمن بن حسن متى رجع النجد؟ يعني 1237 تقريبا بعد مصر، بعد ما خرجوا من الدرعية ثم رجعوا 1237. معنى هذا الشوكاني صنفه قبل موته بمدة، وهو من الكتب التي احتفل بها أهل النجد، فرحوا بها لما فيها من اتباع السنة، حتى أن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحل إلى الشوكاني وقرأ عليه نيل الأوطان وكتب له الإجازة على هذه النسخة، وهي موجودة هذه النسخة، فهم شرح المنتقى يقصدون نيل الأوطان. قال في شرح المنتقى: وقد عرفت مما سلف من الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع بمقدار الأربع الأصابع من الحرير خالص، وسواء وجد ذلك القدر مجتمعا كما في قطعة خالصة أو مفرقا كما في الثوب المشوب انتهى. وهذا الذي ذكره هو التحقيق، وعليه تجتمع الأحاديث الصحيحة الصريحة، فيجب الانقياد لها والتسليم وتقديمها على كل رأي، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا السراج المنير الذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لما شرع لأمة اجتناب الحرير وحرم على ذكورها، بين لنا لما شرع لأمته اجتناب الحرير وحرم على ذكورها بين لنا مقدار ما يحل منه فيما صح عنه. فروى البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربي جاءنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعين ثريان الإبهام. قال: فيما علمنا إنه يعني الأعنام. ورواه من طريق الزهري عن عاصم. قال الحافظ رحمه الله: الماضية والتي قبلها 237 قدم شهرة نيل الأوطار وشرح المنتقى عندها النجم، قدم شهرة نيل الأوطار وهو شرح المنتقى عند أهل نجد. أهل النجد يحتفلون بشروح الحديث من المتأخرين، وقد حدثني شيخ نسيت اسمه الآن، لكن هو موجود عندي، من آل رويضان، من أهل منفوحة، عن أبيه أنه لما طبع تحفة الأحوذي، طبع منها مجلد واحد أول ما طبع في الهند، وبلغ المشايخ هنا أن هذا الكتاب طبع، وأن الشارح من أهل الحديث لأنهم كان لهم علاقة بالهند. يقول: وسمعت رغبة المشايخ في الاطلاع عليه. يقول: فجئت إلى أبي وهو جد الذي يحكي لي القصة، فأخبرته بأن المشايخ ذكروا كتاب طبع في الهند وأنهم يرغبون فيه، وأني أريد أني أذهب وآتي بهذا الكتاب. يقول فسر والدي وكان مشتغل بالتجارة يقول وأعطاني 20 ريال. يقول فخرجت من الرياض لأجل طلب نسخة من تحفة الأحولي. يقول فذهبت من الرياض مع مديد الأحساء، يعني مع القافلة اللي تروح للحساء. يقول فلما قدمت على الحساء كان ابن جلوي في وقت دخول القوافل يتصفح وجوه الناس ويتعرفهم. يقول فلما رآني عرفني، يعني عرفنا من هذا البيت ولهم لهم صلة بآل سعود. يقول فسلم عليه وقال أنت من؟ قلت أنا فلان. قالوا ايش عندك؟ جاي للحساء. قلت له لي غرض في الهند أريد أن آتي به. وش هو غرضك؟ غرضي كذا وكذا وكذا. قال خلاص اجلس عندنا لين نكتب للقصيبي، عبد الرحمن القصيبي كان تاجرا محسنا سلفيا رحمه الله، اكتب له انه يوصل في الهند، كان له تجاره في الهند. يقول فاقمت عنده اياما ثم كتب بي الى عبد الرحمن القصيمي في البحرين، قال ان هذا من طرفنا وله غرض في الهند فنرجو مساعدته والاعتناء به. يقول فذهبت الى القصيمي في شعبان، كان باقي على رمضان ايام، فجيت واعطيتها الرساله واطلعت على مقصودي. فقال لي انت تحفظ القران؟ قلت له نعم. قال رمضان باقي على شيء قليل، اجلس وصلبنا في مسجد النجاده، صلبنا رمضان وبعدين نذهب بك الى الهند. وكان هذول آل رويضان مشهورين بحسن صوتهم في القرآن وعنايتهم في نجذب حفظه وتحفيظه، ومن العوائل التي عرفت بذلك. قل فأقمت في رمضان وصليت بهم في رمضان حتى صليت بهم العيد، ثم بقيت أياما ثم ذهبت مع سفينة القصيمي إلى الهند. وذهبت إلى الهند يقول وما لي فيها حاجة إلا تحفة الأحول. يقول فاشتريت نسختين مجلد مجلد من تحفة الأحول. يقول فبعد ذلك رجعت بهاتين النسختين إلى نجد، من بومبي إلى البحرين، من البحرين إلى الحساء، من الحساء إلى نجد. يقول فنسخة نسخة بيتنا. يقول كانت عندنا مكتبة عامرة. يقول النسخة الثانية أعطيناها الشيخ المشايخ، شيخ المشايخ ومحمد بن عبد اللطيف، يعني كان أكبرهم سنا مع العناية بجمع الكتب. محمد بن عبد اللطيف كان من أهل نجد الذين اعتنوا بجمع الكتب، ثم ضاعت مكتبته أيدي سبا، كثير منها تفرق وذهب. الشاهد من القصة عنايتهم في تطلب الكتب التي تعتني بشروح الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيح إلا ذكر الأصبعين، لكن وقع عند أبي داود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا أصبعين أو ثلاثا أو أربعا. ولمسلم من طريق سويد بن غفلة بضم المعجمة والفاء. إيش؟ أعيد. ولمسلم من طريق سويد بن غافلة بضم المعجمة والفاء. لا كيف بضم المعجمة؟ لا بفتحي. بفتحي بفتحي غلط هذا. أحسن الله. أن عمر رضي الله عنه خطب فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححها بفتحي، اقرأها على الصواب هذه مصحبة. نعم بفتح المعجمة والفاء. أن عمر رضي الله عنه خطب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث والمقرر في كتب الأحكام لأئمة الإسلام ولم يوجد عنه ما يخالفه، ومن ظن أن في كتبهم ما يناقض ذلك فقد ظن بهم سوءا ولا سبب من الجهل وإنما أتى من قبل سوء فهمه وقلة آل مضيان ما هو الريضان أظنهم آل مضيان نسيت الحين لكنهم يا آل مضيان أو الريضان لكن يظهر أنهم آل مضيان نعم أحسن عليكم وإنما أوتي من قبل سوء فهم وقلة علم وقد قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وأنا أذكر طرفا من كلام الفقهاء في مذهب الإمام أحمد قال في الإنصاف ويباح علم الحريري إذا كان أربع أصابع فمد له يعني مضمومة هذا المذهب ونص عليه وجزم به في المغني والشرح وقال في المبدع ويباح علم الحريري إذا كان أربع أصابع فمد لها وفي شرح العمدة وتعتبر الأصابع عرضا لا طولا قلت القياس بالطول يدخل في المباح ما ليس منه فلهذا نص على أن القياس بعرض الأصابع لا بطولها قلت القياس بالطول يدخل في المباح ما ليس منه فلهذا نص على أن القياس بعرض الأصابع لا بطولها وفي جمع الجوامع والابنة الجيب وسجف الفراء كالعلم في الإباحة والقدر وفي حاشية منتهى على قول المثل لا فوق لبنة الجيب ولبنة الجيب وسجف الفراء كالعلم في الإباحة والقدر وفي حاشية منتهى على قول المثل لا فوق أربع أصابع يعني أن ما ذكر من العلم والإقاع والسجف ولبنة الجيب إنما يباح إذا كان أربع أصابع معتدلة مضمومة فمادون لا إذا كانت أكثر قلت ومثل هذا في الفروع والكاف وغيرهما من كتب أصحاب الاختلاف بينهم في ذلك وأعلم أن موضع الأربع أصابع وما يتسع لوضعها فيه بغير زيادة ولا نقصان طولا وعرضا فلو زاد الحرير عما توضع عليه الأصابع الأربع يصلح أن يكون موضعا لغير أن الأصابع فيقال موضع خمس أو ست مثلا وهكذا كل ما زاد وتخصيص بعض من لا علم عنده العرض بالحكم دون الطول لا تحكم بلا دليل ولا مستند أصلا فلو طولب بالدليل فليس إلى وجود من سبيل على أن هذه المحارم التي كثر فيها الحرير الزيادة فيها على المباح متحققة طولا وعرضا محارم المناديل المحارم كم مناديلهم قماش نعم السلام عليكم فصل ويزيد هذا بيان ما خرجه البخاري وابو داود والنسائي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه انه راى حلة سيارها تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد اذا اتوك والجمعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذا من لا خلاق له ولمسلم عن علي رضي الله عنه انه قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي وقال إني لم أعطكها لتلبسها فأمرني فأطرتها بين نسائي قال أبو داود السيارة المضلع بالقز قال في النهاية السيارة بكسر السين وفتح الياء ومد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور وفي شرح البخاري العيني عن الأصمعي والخليل وآخرين أن ثياب فيها خطوط من حرير قز انتهى قلت وأنت ترى هذه المحارم مضلعة بالحرير الخالص لأن السد كله حرير واللحمة مضلعة بحرير فهي أشد من السيارة فإن ضلوع الحرير في السيارة إنما هو في اللحمة الظاهرة فقط وهذا ظاهر في من تفسير العلماء للسيارة وفي أمر زائل على ما في السيارة أيضا وهو ما يترك من السدى اللحمة ولا اللحم؟ لتقابل السدو اللحمة ولا اللحمة؟ اللحمة أظن. نعم. وهو ما يترك من السودى للأهداب، فإنه ذراع في ذراعين من كلا جانبيها من الحرير الخالص. وقد عرفت من الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبح من الحرير إلا موضع أربع أصابع ثمانون. قال الحافظ في شرح البخاري: وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى، فالزائد عليه حرام عند أهل العلم من الفقهاء وغير من قوة الدليل. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فصل. وقد تقدم أن الحكم يتناول الخالص والمشوب المنسوج بغير على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله، وعند بعض من المشوب المختلط بغير المنسوج يعتبر بالقلة والكثرة، كما هو مذكور في كتب الفقه في مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي. ولو طريقان، أحدهما أن الاعتبار بالوزن، وهذا هو المشهور عند الشافعية، والأول ذكره صاحب التحفة عن القفار وجمع من متقدميهم، وذكر الزيلعي في شرح الكنز عن بعض الحنفية، وهو المشهور عند متأخر الحنابلة. فإن استوى فوجهان. اختلف الترجيح عند بعض. قال ابن عقيل: أشبه أن يحرم لعموم الخبر. قال: وهو الأشبه بكلام أحمد رحمه الله، ولأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم. قلت: هذان الطريقان ضعيفان عند المحققين، كما تقدم بيانه في شارحهم عن شارح المنتقى، من أنه لا يباح من الحرير إلا من قدر أربع أصابع، سواء وجد ذلك مجتمعا مفرقا. ونسب هذا القول إلى شيخ الإسلام بن دقيق العيد. قلت: ومثله لشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله، فإنه قال: وحديث القسي والسيرة يستدل به على تحريم ما ظهر في الحرير، لأن فيه خيوط حرير، لأن فيه خيوط حرير. هذا القول نسب هذا القول إلى نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام لدقيق العيد. ابن لا بد من ألف ابن إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد. قلت: ومثله للشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله، فإنه قال: وحديث القسي والسيارة يستدل به على تحريم ما ظهر فيه الحرير، لأن فيه خيوط حرير، وسيور الأبدان تنسج مع غير الكتان والقطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها لظهور الحرير فيها، ولم يسألها الوزن ذلك الموضع من الكتان والقطن أكثر أم لا، مع أن العادة أنه أقل. انتهى. وقال الحافظ في الفتح: واستدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب، لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير. ويؤيد عطف الحرير على القسي في حديث البراء، وقع ذلك في حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح على شرط الشيخين، من طريق عبيدة عن ابن عمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير، فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير. انتهى. وحديث النهي عن القسي أخرجه مسلم أيضا عن علي رضي الله عنه. قال الخطبي رحمه الله: والقسي ثياب يؤتى بها من صرافها حرير، وإنما حرمت هذه على الرجال دون النساء. انتهى. فانظر كيف جازم هؤلاء الأئمة بتحريم ما خالطه الحرير على الرجال من غير اعتبار كثرة ولا قلة التمسك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهيك بهؤلاء علما وتحقيقا، فلا تعدل عن سبيلهم. عندك إيش؟ اللحمة ولا اللحمة؟ الصوب المفتح ما ينسج عرضا، الضم لغة. قال الكسائي: الضم لغة. قال الكسائي: الفتح لا غير، اقتصر عليه تعالى. الفتح والضم، اللحمة واللحمة. نعم. صفحة كما تقدمت عندنا 40، أي 240 في الجملة الثانية. واللحمة مضلعة بحرير، والمشهور الضم، لكن الفتح عند اللغويين أقوى، لكن الفقهاء عندهم اللحمة يعني لغة الفقهاء قد يقدمون وجها لغويا ولو كان مرجوحا لوضوحه، مثل الزوجة، الزوجة خلاف الأفصح، الأفصح الزوج للرجل والمرأة، لكن هم ميزوا المرأة بالزوجة حتى تتميز في قسمة المواريث وغيرها. السلام عليكم. وقد ذكر ابن حزم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اجتنبوا هذه العائلة، هذه آل الضيان، آل الضيان ليس مضيان ولا رويضان، آل الضيان، آل الضيان بالراء ضيان، هذول من أهل المنفوعة كانوا معروفين بالقرآن في نجد. نعم، هذا الرجل الله أعلم هو توفي أم لا، لكنه كان قرأ على والده، كان قرأ حفص ورش، فهو قال لي في منظومة سبق أني حفظتها وأنا صغير، عساها موجودة عند الناس، قلت وش هي؟ قال لي فيها وألف الهمز وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، اللي هي الجزرية، ويقول هذه عساها. وسمعت منه شيئا كثيرا في القرآن في نجد وكذا وكتبته، فيعني قلت له وراك انت ما كتبت هذه والاشياء هذه؟ قال يعني اخذتنا الحكومه، يقول عقولنا راحت، يقول 45 سنه وانا في مجلس الخبراء في مجلس الوزراء، 45 مجلس الخبراء عمل كثير 45 سنه، فيقول هذه للاسف راحت علينا. نعم. السلام عليكم. وقد ذكر ابن حزم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم قال: اجتنبوا الثياب بما خالطه الحرير. وممن قال بما تبعنا الحسن رضي الله عنه وابن سيرين رحمه الله. وقد يورد بعض أهل الوقت أنه كان عند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة بحرير، وذكرت أنه كان يلبسها، فأقول قد أجاب الحافظ ابن حبان رحمه الله عن مثل ذلك بأنه لو جمع ما في القباء الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم يجاوز 4 أصابع. هذا معنى كلام وهو مشهور عنه، والظاهر أن المكفوف بالحرير الخيوط التي يخاط بها حاشية الجبة ونحوها، وهذا هو المعروف في عرف الخياطين وغيرهم. فلا تمسك له بهذا الحديث لما قد عرفت على أنه معارض بما أخرج البزار والطبراني وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحرير، فقال: طوق من نار يوم القيامة. قال الحافظ المنذري رحمه الله: رواته كلهم ثقات. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلق النقل عن المنذري المراد به ترغيب والترهيب، كان هذا كتابا معتنا به ثم صار كتابا مهجورا. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجواني ولا ألبس المعصفر ولا القميص المكفوف بالحرير. قال يعني قتادة. فأومى الحسن إلى جيب قميصه انتهى. فأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس المكفوف بالحرير، فيجب تصديقه فيما أخبر به عظم ونفسه لا يمتني في شيء من أخباره مؤمن قط، فما ترك ونهى عنه يجب تركه طاعة لله ورسوله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فصل. وأما الخز فذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء إلى إباحة يبسي، وذكر في الشرح أنه قول ابن عمر وأنس وأبي هريرة والحسن بن علي وابن عباس وغيره من الصحابة. قال المجد في شرح الخز: ما سدي بالإبريسم وألحم ببر أوصوف ونحوه. إبريسم نوع من الحرير، الحرير الناعم الدقيق، إبريسم. أحسن عليكم. أوصوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز لبس الخز. قال: ولا يصح في ثوب سداه حرير خبر أصلا، لأن الرواية في عن ابن عباس فرد به حصين وضعيف انتهى. ومن الدليل ذلك ما خرجوا الإمام أحمد عن علي بن زيد أنه قال: قدمت المدينة فدخلت على سالم بن عبد الله وعلي جبة خز، فقال لي سالم: ما تصنع بهذه الثياب؟ سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا قال في شرح المنتقى: ولا متمسك للقائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبا، إلا قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما أعلم فانظر يا منصف: هل يصلح كونه جسرا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده؟ وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم عنا في إسناده ما يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات انتهى؟ قلت: والمعارضات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذه كثيرة، صحيحة من رواية الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين شاهدوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا معهم مشاهد كلها. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع من ضام عطافة أليه صغار سنه. وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وأكثر روايات الحديث عن الصحابة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، أي بالسماع المباشر، السماع المباشر، لأنه يعد من المكثرين هو، لكن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة بالسماع المباشر. وأكثر روايته رواية الأحاديث عن الصحابة، تارة يصرح بهم وتارة لا يذكرهم. وقد صنف عابد السندي رسالة فيما سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الأحاديث التي فيها التصريح من ابن عباس بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وكان رضي الله عنه إذا اختلف هو وغيره في مسألة سألوا عنها كبر الصحابة، وكان هو وغيره يحيلون المستفتي على عائشة وغيرها مع ما أعطوا من الفم ولمن الفم العظيم وحفظ ما رواه. وسيأتي بقية الجواب عن حديثه هذا الذي تقدمت الإشارة إليه في كلام شارح المنتقى بعون الله تعالى. وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن ووضعيف أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمات من الحرير، فأما العلم من الحرير وسود الثوب فلا بأس بهما. ووجب على هذا الحديث أنه معارض بما هو صحيح ثابت، وهذا ضعيف كما عرفت. والذي تقرر عند العلماء من الحديث والفقهاء أن الصحيح يقضي على الضعيف ولا يعارض به أصلا. الذي تقدم إن كان شاك فيه والحمد لله جعل انفرد به حصين أو خصيب، الرواية فيه عن ابن عباس 244، قال فيه عن ابن عباس انفرد به حصين وضعيف، والصواب خصيب انفرد به خصيب. انظر 246، وفي الجملة الثانية 244 انفرد به حصين، اكتبه في الحاشية الصواب خصيب. انظر 246 هنا، نعم، وليس في الكتب الستة ما اسمه خصيف إلا هذا الراوي خصيف بن عبد الرحمن. نعم أحسن عليكم. الوجه الثاني أن المعارض لون لحم من الأحاديث الصحيحة بلغت حد التواتر كثرة، فلا يعارض ما صح وتواتر من الكثير عن الصحابة بحديث واحد ضعيف. الوجه الثالث أن لفظة إنما لا تفيد الحصر الحقيقي عند أكثر النحاة. الوجه الرابع أنه لا قائل بمفهومه، فإن الثوب من الحرير إذا كان فيه قليل من غيره لا يكون مصمة، فإذا لم يكن مصمة أبيح ولو كان الغالب حريرا، وهذا لا قائل به. وقد انعقد الإجماع على خلاف، فلا يكون حجة لمن اعتبر في حل الثوب المشوب بالحرير كونه مغلوبا بغيره بالظهور أو بالوزن، فتدبر فإن الدليل أعم من المدعى. الوجه الخامس قوله: فأما العالم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. فمفهوم هذه الجملة أن ما عدا المذكور فيه بأس، فعارض مفهوم آخر الحديث مفهوم أوله. وقد عرفت أن العلم المباح أربع أصابع فمدود، فيحمل المطلق على المقيد، وأما السدى فتقدم الخلاف فيه ودليل المنع فيه. وقد ذهب إلى المنع جمع منهم ابن حزم الظاهري من الفقهاء ومن الصحابة ابن عمر رضي الله عنه ومن التابعين سالم بن عبد الله. وأنت ترى هذه المحارم سدى كله حرير، وفي اللحمة من الحرير نحو الربع حرير خالص كالسيور وأعظم، مع ما يظهر من السدى للأهداب من الجانبين نحو النصف. فإن قدرته بالأجزاء صار الحرير تسعة أجزاء والقطن ثلاثة. ومن المعلوم أن التسعة أكثر من الثلاثة وزن، وأما من جهة الطول فيظهر فيها خمسة أجزاء كلها حرير خالص، والخمسة أكثر من الثلاثة ظهورا. وقد اعتبرت ما في تلك المحارم الحادثة التي عمت بها البلوى في هذه الأزمان، وقد اعتبرت ما في تلك المحارم الحادثة التي عمت بها البلوى في هذه الأزمان، فوجدت الأهداب من الجانبين وهي من خالص الحرير ذراعا عرضا وذراعا طولا من كل جانب، فبسطت أربع أصابع من عليها فبلغت 280 أصبعا. ثم اعتبرت خطوط الحرير الأصفر الذي فيه اللحمة وما تحته، فصارت بذلك حريرا خالصا في جانبيها، وهو قريب من ثلث اللحمة من ثلث اللحمة يبلغ 96 أصبعا. فجميع ما فيها من الحرير الخالص 376 أصبعا، وهذا حرام باتفاق مذاهب الأربعة وغيرها. شيخ عبد الرحمن رحمه الله كان رجلا دقيقا، يعني من بعض الأخبار التي يذكرها مثل الآن قال اعتبرت تلك المحارم التي حدثت فوجدت كذا وكذا، وكذلك ذكر أنه وقف على دينار مضروب إما في عهد بني أمية أو في عهد بني العباس، قال فوزنته فوجدت وزنه من الذهب كذا وكذا. شخصيته رحمه الله تعالى دقيقة الفهم. نعم. فانتبه لنفسك واتبع نبيك المعصوم الذي أرسله الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقد عرفت حكمه صلى الله عليه وسلم في ماهية الحرير، وذلك رحمه الله شخصيته في التعامل مع من طعن فيه وسعى في تحذير آل سعود منه. ذكرت قصة في بعض الأوراق اللي باسم بصائر في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، كيف تعامل مع هؤلاء وكيف دافع عن نفسه رحمه الله. وقد عرفت حكمه صلى الله عليه وسلم في ماهية الحرير، وأنه لا يعلم إلا موضع أسبوعين أو ثلاث أو أربع، وكل من عبادة الأهواء على حذر، ومن أنذر فقد أعذر، ولقد أحسن من قال وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين مثل عبادة الأوثان، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأجاب أيضا يعلم أن الأحاديث قد ظهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الحرير وتحريم على ذكور هذه الأمة، فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرير أخذ حريرا فجعله في يمينه وأدابا فجعله في شمال، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. وأحاديث هذا الباب يتعذر استقصاؤها، فنبهت ببعضها على نوعها. وقد حكى الإجماع على تحريم الحرير على الذكور غير واحد من الأئمة إلا ما استثناه الشارع كما في حديث عمر، وعند البخاري ومسلم وأهل السنن عن أبي عثمان أن الذي أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعين التي تليين الإبهام. قال في معلم أنه يعني الأعلام وأن أبي داود في الحديث نهى عن الحرير إلا نهي عن الحرير إلا هكذا وكذا وهكذا أصبعين أو ثلاث أو أربع. وبهذا الحديث احتج أهل العلم على أنه لا يباح من الحرير في الثوب ونحوه إلا مقدار أربع أصابع. قال في الفروع: ويباح منه العالم إذا كان أربع أصابع عمومة فما فما دون. نص عليه وجزم به في المغني والشرح. وقال في الإنصاف: ويباح عالم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون. وقال في جمع الجوامع: ولبنة الجيب وسجف الفراء كالعالم في الإباحة والقدر. وفي حاشية المنتهى على قول المصنف: لا فوق أربع أصابع، يعني أن ما ذكر من العالم والرقاء والسجف ولبنة الجيب أن تباح إذا كان أربع أصابع معتدلة مضمومة فما دون، لا إن كان أكثر من أنت. وهذا الذي ذكره أولئك غير من الفقهاء إنما هو فيما إذا كان الحرير منفردا متميزا، سواء كان مسوجا في الثوب كالعالم أو مجعولا فيه بعد النسج كلبنة الثوب والسجف، وسواء كان مفرقا مجموعا. وكذا إذا كان مشهورا بغير أن الصحيح معتمد عند جمع من أكابر الأئمة المحققين، كما صرح به شريح المنتقى ونقل عن تقي الدين بن دقيق العيد. قال الشارح: وقد عرفت فيما مما سلف من الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، والظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها، ولا يخرج من التحريم إلا ما استثنى الشارع من مقدار أربع أصابع من الحرير الخالص سواء وجد ذلك القدر مجتمعا كما في القطعة الخالصة أو متفرقا كما في الثوب المشوب. وقد نقل الحافظ الفتح عن علامة ابن دقيق العيد: إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموعا وما كان مجموع الحرير في أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب انتهى. قلت: وقد قرر هذا الحافظ في فتح البار بدلة بأدلته، فقال: واستدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير. ويؤيد عطف الحرير على القسي في حديث البراء، وقع كذلك في حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح على شرط شيخين من حديث عبيدة عن ابن عمر عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير، فعلى هذا يحرم الذي يخالط الحرير انتهى. هذا حافظ الدنيا في عصره صرح بتحريم من لبس ما خالطه الحرير، وهذا مقتضى الدليل. وقال البخاري في صحيح: قال عاصم عن ابي بردة: قلنا لعلي من قسيه، قال: ثيابنا تتلى من الشام او مصر مضلعه فيها حرير وفيها امثل اترج. وقال جرير عن يزيد: ثياب مضلعه يجاء بها من مصر فيها الحرير. ثم ساق بسنده حديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال: لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي، وفي روايه له: ونهانا عن لبس الحرير والدباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمر وانتهى. وقال النسي: القسي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريب من تنيس، يقال لها القس بفتح القاف انتهى. وقال أبو عبيد: يؤتى بها من مصر، يعني من جهة مصر، نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريب من تنيس في تونس. هذه في تونس، لكن كل تلك الجهة يسمونها مصر. قال أبو عبيد: يثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. قال في جمع الجوامع: قال شيخ الإسلام: وقد اتفقوا كلهم على أن ثياب فيها حرير وليس بحرير مصمت انتهى. وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيارات، فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ فقال: إنما يلبسها لمن لا خلاق له في الآخرة. قال أبو داود والنسائي: السيارة مضلع بالقس. وقال في النهاية: السيارة بكسر السين وفتح الياء والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسوري. وأخرجه الأئمة من حديث علي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حديث السيارة والقسي يستدل به على تحريم ما ظهر فيه الحرير، لأن ما فيه خيوط أو سيور لابد أن تنسج مع غيرها من الكتان والقطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم لظهور الحرير فيها ولم يسأل هل وزن ذلك، هل وزن ذلك الموضع من الكتان والقطن أكثر أم لا، مع أن عادته أنه أقل. انتهى. وقال المنصوص عن أحمد وقدم إلى أصحابه إباحة الخزي دون الملحم دون الملحم وغيره. انتهى من جمع الجوامع. ومما يدل لما قضى ما اسمع السيوطي هذا شافعي هذا ينقل كلام حنابلة. السيوطي له جمع الجوامع، السبكي له جمع الجوامع، بس مو هذا. هذا جمع الجوامع لابن عبد الهادي الصغير ابن المبرة يوسف بن حسن بن عبد الهادي، شرح به كتابه الكبير الذي وضع في الفقه، شو اسمه؟ مغني دولة نعم، مغني دولة موجود منه مجلد أو مجلدين مخطوط، كتاب كبير لكنه موجود منه شيء قليل. نعم. ومما يدل لما قرره هؤلاء الأئمة الحفاظ ما أخرجه البزار والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحرير فقال طوق من نار يوم القيامة. قال الحافظ المنذري رواة ثقات مجيبة بضم الميم وفتح الجيم بعدها يوم مثنات تحت مفتوحة ثم باء موحدة أي لها جيب من حرير والطوق. انتهى. وبهذا تبين لك أن هذه المحارم المسمى بأخضر قز ونحوها لا يجوز استعمال الذكور مطلقا لما فيها من الحرير الخالص الزائد على أربع أصابع أضعاف كثيرة. وتسميتها بهذا الاسم من باب الإضافة البيانية وتعريفها بأخطر قز من الإضافة البيانية، والقز من الحرير فلا يجوز استعمال ما ظهر فيه الحرير إذا زاد على القدر المستثنى في حديث عمر. وتقدم تقرير اللهم اجعلنا ممن يقبل هداك ويتبع رضاك. ولقد أحسن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حيث يقول لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة راكبها ويحسب أنه على هدى. وقال أبو الوفاء بن عاقل في الفنون من أعظم منافع الإسلام يحسب ولا يحسب لغتان هما قراءتان أيضا لكن المشهور الفتح. أنت الآن حفص تقول يحسب ولا يحسب؟ يحسب يحسبون أنه نعم أحسن عليكم يحسب أنه على هدى. وقال أبو الوفاء بن عاقل في الفنون من أعظم منافع الإسلام وأكد قواعد الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، فهذا أشق ما تحمله المكلف لأنه مقام الرسل حيث يثقل صاحب على الطباع وتنفر من نفوس أهل اللذات ويبقته أهل الخلاعة وإحياء السنن وإمامة البدع ويبقته أهل الخلاعة وإحياء السنن إمامة البدع. وإمامة البدع لأن قال لو سكت المحقون ونطق ونطق لو سكت المحقون لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشأ على ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فمتى رمى المتدين إحياء سنة أنكرها الناس فظنوها بدعة وقد رأينا ذلك. وفي جمع الجوامع وكل ما حرم من الثياب وغيرها. ما جمع الجوامع كان في نجس نقل عنه إلا أنه كان موجود في نجس. نعم. وفي جمع الجوامع وكل ما حرم من الثياب وغيرها حرم. ليست كانت فيها كتب ليست سهلة لكنها ضاعت إلا كانت فيها بعد أن نهضت الدرعية اعتنى أهلها بجمع الكتب واشتروا كثيرا من الحجاز ومن اليمن وكان فيها أصول نادرة لكن ذهبت. أخبرني شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله أنه رأى نسخة كاملة من سنن سعيد بن منصور في مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وذهبت الآن. ويدل على صحة هذه الحكاية أنه وجدت أجزاء من سنن سعيد ليست في العالم كله، إنما عند رجل في جهة البويعية وطبعت هذا القدر الذي وجد منها. فمعنى هذا أن النسخ كانت هنا لكن ذهبت، ومكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ضاعت. وقد رأيت عند رجل 4 أجزاء مكتوب عليها مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف، سألته من أين جئت بها؟ فقال اشتريتها من حراج بن قاسم. أحسن الله عليكم. وفي جمع الجوامع وكل ما حرم من الثياب وغيرها حرم بيعه وخياطته وأجرته، نص عليه كبيع عصير لمن يتخذه خمرا، قال ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل، قطع في جماعة من أصحابه. والمراد به إذا كان يلبسه وكذا خياطته وأخذ أجرتها. وذكر ابن أبي المجد ما حرم استعمال من حرير وكذا خياطته وأخذ أجرتها. وذكر ابن أبي المجد ما حرم استعمال من حرير ومصور وغيرهما حرم بيعه وشراءه وعمله وأخذ أجرته إعانة على الإثم، انتهى. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم لو فرض أن أعلمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعرفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم، انتهى. وبه انتهى النقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن من صفحة كم؟ 230 ولا كم؟ 30ات. نعم 34 233 233 إلى 254 أو لا 234 نعم 234 نعم. أحسن الله إليكم. عن أحمد وقول كثير من أهل العلم انتهى. قال الشيخ عبد الله أبا بطي نظرت في هذه الرسالة لوحيد دهره وفريد عصر شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فرأيت صحة ما ضمن من تحريم المحرمة المحرمة يعني من دين من تحريم المحرمة المسمات بأخضر قز، وفقنا الله وإياه للصواب، انتهى. وأجاب أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأمن الشيخ عبد الله بابطين 254 الشيخ عبد الله بابطين 254 يعني كتب على جواب شيخه أنه وإذ صحت ما ضمنها من تحريم المحرمة، وهذا يدل على أنه بلغ مبلغا عظيما في حياة الشيخ، وكان كبير في السن الشيخ عبد الله بابطين، والشيخ عبد الرحمن شيخه، فكتب عليه هذا الجواب. أحسن الله عليكم. وأجاب أيضا الشيخ عبد الرحمن وحسن، وأما المحرمة التي أخضرها حرير فلا شك في أنها حرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير فقال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي الصحيح أنه أخذ حريرا فجعله في يمين وذهبا فجعله في يسار، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. وفي حديث عمر نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى، فما زال على الأربع الأصابع حرام سواء كان مفرقا أو مجتمعا كما عليه جماهير العلماء وظاهر الأحاديث. وفي ما يدل على المنع منه وإن لم يكن مجموعا فاجتنب هذه المحرمة فإنها محرمة، فإن كان عندك منها شيء فلا تبعها على مسلم، بيعها في غير بلاد المسلمين. إلى هنا انتهى النقل 254-255 أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بوطين عن المركب من حرير وغيره فأجاب وما قول الأصحاب بما لا يجوز لبسه من الحرير المركب من حرير وغيره إن الممنوع منه ما كان الحرير أكثر ظهورا يتناول ما سدي بغير الحرير وألحم بحرير وغيره. وظاهر كلامهم تناوله لغير تلك الصورة. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عن لبس السواد للرجال. هنا 255 عبد الله بن بطين، بعدين عبد الله بن محمد 255 أيضا. فأجاب أما لبس السواد إذا كان من عادة أهل البلاد فلا بأس به أن يكون حريرا فلا يجوز. سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقاري قال لبس السواد إن كان عادة أهل البلاد فلا بأس به إلا أن يكون حريرا فلا يجوز. هذه حكم لبس السواد، فائدة حكم لبس السواد. سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن عمامتها هل هي سنة وما الفرق بينها وبين العقال. فأجاب 56 عبد الله العنقري 56 57. فأجاب العمامة المسؤول عنها من المباحات التي أباحها الله ورسوله، وإنما يستحب منها ما قصد به موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة لبسه كلبسها مع خيث آبة ولبسها على هيئة العصابة، فإن حينئذ لا فرق بينها وبين العقال المعروف. ولهذا نص العلماء رحمهم الله من أصحابنا وغيرهم على أنه يشترط لجواز المسح عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة وما عصابة، فلا يجوز المسح عليها عندهم. وقصد موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله من لبس وأكل وشرب وغير ذلك سنة، ولكن لا يقصر على العمامة فقط. وهذا كقول العلماء سنة الأكل كذا، سنة الشرب كذا، سنة اللبس كذا، ثم يذكرون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من الأخبار الصحيحة. وأما جعل هذه العصا إلى الكشب والعقال سنة فلا يظهر لي، بل هو مباح من جملة لباس مباح. ومن قال إنها مسنونة فقد أخطأ وأفتى بجهل، فلا ينبغي لأخذ عنه وتلقي ما يميله من جهالات وتضاحات، وتلقى ما يمليه وتلقي ما يمليه من جهالاته وترهاته. ترهاته يعني ما لا حقيقة له من الخيالات والمقالات. كذلك جعل لبسها مطلقا على وجه كان دليلا وعلى ما تنهى الدخول في الإسلام، ويوادع عن ذلك الوادي عليها، ويجعل ضابطا يحب على فعله ويبغض على تركه. فهذا أمر لا يجوز اعتقاده ولا نسبة إلى الشريعة المطهرة. هذا ما ظهرني والله أعلم. قال العمامة المسؤول عنها من المباحات، قال وإنما يستحب منها ما قصد به موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة لبسه كلبسها مع الخائط ذؤابة دون لبسها على هيئة العصابة، فإنه حينئذ لا فرق بينها وبين العقال المعروف. يعني هيئة العمامة أنها تشد على الرأس ويسر ذؤابة، ذؤابة يعني الذيل الذي يكون لها بين الكتفين يسمى ذؤابة. قال دون لبسها على هيئة العصابة، العصابة يعني ما يشد على الرأس ثم عصوب الرأس بها. قال فإنها حينئذ لا فرق بينها وبين العقال المعروف المعروف عند الناس هنا. ثم قال بعد ذلك قال وأما جعل هذه العصائب التي تشبه العقال سنة فلا يظهر لي، بل هو مباح. يعني أن هذه العصابة ليست من جنس العمامة التي إذا قصد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قيل سنة، فهي من جملة المباح، ومن قال إنها سنة فقد أخطأ. وهذا الكلام وما بعده، هذا الكلام وما بعد صفحتين رد على من كان يتعصب للعصابة ويراها أنها من الدين وأنها لتمييز أهل الدين عن غيرهم. وربما أنتم أدركتم بعض كبار السن التي كان الذين كانوا يلبسونها، فإن بعض عاض نجد ويقال ابن بطي قام في هذا ونصره ونشره وتعصب له كثير من البوادي، خاصة من الحاضرة، لكن أكثر من تعصب له من البوادي، وجعلوا هذا شعارا للدين وهو ليس كذلك. نعم. كتب تحته الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم رحمه الله ما نصه. نعم، هذا جواب رجل جديد، عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم، صفحة 257. عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم، والسالم في مشايخ الدعوة منهم من أهل الدرعية ومنهم من أهل حائل. نعم. ما أجاب به الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: والحق والصواب الذي ندين الله به ونعتقده هو أن العمامة لا تكون عمامة ويطلق على هذا الاسم إلا إذا كانت ذات ذؤابة أو محنكة، وأن تكون على قلوب سوة ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشف أنها في الأصل لباس معتاد مما اعتاده العرب كالإزار والسراويل والأرضية ليست من العبادات المشروعة، ومن نسب هذه العصائب الخالية مما ذكر إلى السنة المطهرة فقد أخطأ. وكتب أيضا الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف، هذا مجيب تقدم صفحة 106 كان أول جواب له، أيضا 257-258 محمد بن عبد اللطيف. نعم. وكتب أيضا الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ما نصه: ليعلم الواقف على هذا أن ما كتب لأنها غير محنكة، المحنك من العمامة ما يشد على الحنك يسمى تحنيكا. نعم. ليعلم الواقف على هذا أن ما كتبه صاحبنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري في شأن العمامة أنه هو الحق الذي لا منية فيه ولا التباس، لأن العمائم من قسيم العادات المباحة التي كانت العرب تلبسها، وليست من السنن المشروعات التي شرعت في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها هو أصحابه كما كان العرب يلبسونها، فمن لبس على قلوب سوة وجعلها محنكة أو جعلها ذؤابة وأرخاها فقد صم السنة، ومن لبس على هذه الكيفية فلا ينكر عليه، ومن تركها فلا ينكر عليه. وأما جعل هذه العصائب من السنن المشروعات فهو خطأ وابتداع شرع لم يشرعه الله ولا رسول، واعتقاد أن لبس هذه العصائب سيما وشعارا للمتدينين خطأ أيضا، فالواجب على من أن لبس هذه العصائب سيما وشعارا علامة يعني سيما. نعم. فالواجب على من أراد طلب الحق واتباع الهدى أن يتحرى العدل في أقوال وأفعال وأعمال، ويحذر من التعصب للهوى بغير حجة ولا برهان. وكتب أيضا الشيخ سليمان بن سحمان، جعلها سيما يعني علامة أنهم يلبسون هذه العصائب شعار له، قد اعترض على المشايخ بينكم أنتم العقال ما تلبسونه، فكان جوابهم أن العقال في نجد إنما يلبسها للدنيا من الحكام والتجار ونحو ذلك، ليس شعارا لأهل العلم، فلا نلبس لأنه ليس من شعار أهل العلم، وبعض البلدان يلبسونه، يختلف هذا اختلاف البلدان. نعم. أحسن الله إليكم. وكتب أيضا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: قد تأملت ما كتبه المشايخ وفقهم الله في شأن هذا الياق. نعم. في شأن هذه العصائب التي أحدثها من أحدثها، فإذا هو الحق والصواب لا الذي لا شك فيه ولا ارتياب، لأن هذه العصائب التي زعم من أحدثها لها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وشرعها، لم تكن هي العمائم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر العرب يلبسون في الجاهلية والإسلام، لأن تلك كانت ساترة لجميع الرأس وكانت محنكة، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إرخاء الذؤابة بين الكتفين. إذا فهمت هذا فاعلم أنه ليس المقصود بلبس هذه العصائب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان المقصود الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ساترة لجميع راس على قرون سوة وجعلها محنكة أو ذات ذوابة ولبسوا الرداء والإزار وغير ذلك مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه وأصحابه. ولكن المقصود الأعظم عندما أحدث إحداث شعار في الإسلام وزي يتميز به من دخل في هذا الدين عمن لم يدخل فيه على زعمهم. وإذا كان العلماء قد تكلموا في كراهية هذه العمائم التي هي ساترة لجميع رأس لأنها غير محنكة، فكيف بهذه العصائم التي لا مشابهة بينها وبين العمائم إلا بالاسم؟ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، قال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامة تحت ذقني ويكره غير ذلك. وقال العرب: أعمتها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. وأما كونها زيا وشعارا فقال شيخ الإسلام في كتاب الفرقان: وليس لأولياء الله المتقين شيء يتميزون به في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا يحلق شعرا أو يقصره أو يظفره إذا كان كلاهما مباحا، كما قيل: كم صديق في قباء كم صديق في قباء لباس من أهل لباس أهل الدنيا، عباءة بس فاخرة يعني. كم صديق في قباء وكم زنديق في عباء، إلى آخر كلام رحمه الله. والمقصود أن هذه العصائم من العباد العمائم المعروفة المعهودة من الأمور المباحات والعادات الطبيعية لا من العبادات الدينية الشرعية. يعني هم يرونها ايش حكمها عندهم؟ مباحة، مباحة لكن ليست مستحبة أو سنة أو شعار لأهل الدين. أيوة، وقد كتبت في شأن هذه العصائم ما هو معلوم مشهور كما هو مذكور في إرشاد الطالب إلى أهم المطالب وفي رسالة مفردة أيضا، فمن أراد الوقوف عليها فليراجعها هناك. نعم، لها رسالة مفردة في الإمام والعصابة والعقال. نعم، إلى هنا انتهى النقل عن علماء الدعوة في حكم العصابة، فاكتب هذه الفائدة 256 إلى 260 حكم عصابة الرأس. 256 إلى 260 حكم عصابة الرأس، ما حكمها؟ أنها مباحة، ليست من شعار الدين ولا نحوه. وكان يعني المتدينون من العامة يلبسونها لما أظهرها ابن بطي هذا ودعا إليها، ولما وقعت حادثة السفلة وكان أكثرهم يلبس العمامة هذه. أخبرني الشيخ العزيز بن مرشد رحمه الله أن الشيخ سعد بن عتيق ذهب ذلك اليوم إلى القضاء وقد لبس العصابة، لأن الناس توسعوا في الكلام في هذه المسألة حتى وقعوا في أعراضهم، وهؤلاء ناس بينهم وبين ولي الأمر ما صار، والمشايخ مختلفون في حالهم مع النكير عليهم أن هذا الذي فعله منكر، لكن هل هم خوارج أم بغاة؟ هذا في خلاف بين المشايخ، ولا يترتب عليه كبير منفعة لمن بعدهم. لكن كان رحمه الله تعالى شديد المحبة لهم مع أنه كتب في نصحهم وبيان خطائهم وتحذيرهم من هذه الأشياء. نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، نواصل بعد العصر. في تنبيه أحد الإخوان أرسل لي صفحة 23 السطر الثالث من أسفل، صفحة 23 السطر الثالث من أسفل: كانت الحال علي قبل استقراري ما استقرت. صواب ما استقرت عليه هذه المذاهب، هكذا في كشاف القناع: قبل استقرار ما استقرت عليه هذه المذاهب. المسألة التي أحناكم عليها اللي هي مسألة حي على خير العمل، صفحة أي صفحة؟ 207 206 207. نعم، قال أحنا الكلمة هذه التي قال ما ورد عن إخلاصها فيها شيء، ولا عن أهل بيته ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا مثل بعض الإخوان كتبوا جزاهم الله خير، ذكروا أن هذا جاء عن ابن عمر، هو مشهور عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، وروي عن غيره من التابعين. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس من الشعار الدائم، فكأن ابن عمر كان يريد الحث على الصلاة، فكان يقول في الأذان حي على خير العمل. فقولهم ولا عن أحد من أصحابه في نظر، وهذا وقع في مسائل عند بعض علماء الدعوة ينفون فيها بمثل هذا النفي، كأنه لأن بعض كتب الآثار مهب عندهم مثل ابن أبي شيبة خاصة الذي يظهر أنه ليس من الكتب التي وصلتهم، ففاتهم شيء من هذا الباب. سيأتي معنا أشياء يكون فيها ليس فيها شيء عن أحد الصحابة ويكون موجود فيها، وهذا عند غيرهم أيضا. الآثار وتتبعها والوقوف عليها يحتاج إلى اعتناء وإلى كتب لا تتهيأ لكل أحد. فأحببت التنبيه إلى أنه يتحرى طالب العلم فيما يقولون ويذكرون أنه ليس معروفا عن الصحابة والتابعين، فهم بحسب ما انتهى إليه علمهم، وقد يوجد زيادة عند علم عند غيرهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.